بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، نحن نواصل درايتنا استحالة مماثلة تبارك وتعالى للحوادث. قلنا أن أنواع المماثلة عشرة، الأول أن يكون جرما، استحالة كونه تعالى جرما. وبدأنا بالحجة الأولى التي ساقها الإمام الرازي رحمه الله تعالى، وهذه الحجة هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ووصلنا إلى قوله الله الصمد، وقلنا أن الصمد هو السيد المصمود إليه في الحوائج، وذلك أي محتاج إليه، وذلك يدل على أنه تعالى ليس بجسم، وعلى أنه غير مختص بالحيز والجهة. وأما بيان دلالة الصمد على نفي الجسمية من وجوه، قلنا أن الصمد هو المصمود إليه في الحوائج. طيب، ما هو وجه الدلالة على أن الصمد ينفي الجسمية عنه تبارك وتعالى؟ أولا، إن كل جسم مركب، وكل مركب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه. المركب يحتاج إلى كل جزء من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره، لأن هذا الجزء ليس عين هذا الجزء، وهذا الجزء ليس عين هذا الجزء. فالتركيب هو مجموعة أجزاء، كل جزء يغاير الآخر، فكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره، فكل مركب فهو محتاج إلى غيره فيكون محتاجا ليس غنيا، والمحتاج إلى الغير لا يكون غنيا محتاجا إليه، فلم يكن صمدا مطلقا. ونحن قلنا أن الصمد هو الذي يحتاج إليه لأنه يحتاج. نعم. الثاني، لو كان مركبا من الجوارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العين، وفي الفعل إلى اليد، وفي المشي إلى الرجل، وذلك ينافي كونه صمدا مطلقا. فقوله تعالى الله الصمد ينفي هذا التشبيه أو التمثيل، لأن الاحتياج إلى الآلة والعضو هو سمة من سمات الاحتياج والافتقار، فلا يكون صمدا، فهذا يناقض الآية. نعم. ثالثا، إن نقيم الدلالة على أن الأجسام متماثلة، والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها في اللوازم. الأجسام متماثلة، وكل متماثل وكل شيء يماثل غيره يشاركه في لازمه تماثلا في لوازمه. فلو احتاج بعض الأجسام إلى بعض لازم كون الكل محتاج إلى ذلك الجسم، ولازم كونه أيضا محتاجا إلى نفسه. لو قلنا أنه جسم، وقلنا أن الأجسام كلها متماثلة، فلو أن هذه الأجسام احتاجت إليه مع فرض جسم يده، هذه الأجسام محتاجة إليه فهو محتاج إليها، لأن الأجسام كلها متماثلة. فهذه الأجسام التي تحتاج إليه هذا لازمها من لوازمها الاحتياج، فكذلك هم متماثلون ومشتركون في ماذا؟ في اللوازم، فيكون كذلك هو محتاج. قد يقول قائل، طيب هو جسم لكن ليس محتاجا، نقول له لا، نقول له لو لما كانت الأجسام كلها متماثلة يجب اشتراكها في لوازمها، ومن لازم الأجسام احتياجها إلى غيرها. واضح؟ ولازم كونه أيضا محتاج إلى نفسه، وكل ذلك محال، وكذلك يحتاج إلى نفسه، لأن الجسم مؤلف ومركب، وكل جزء من أجزاء الجسم محتاج إلى الجزء الآخر. ولما كان ذلك محالا وجب أن لا يحتاج إلى شيء من الأجسام، ولو كان كذلك لم يكن صمدا على الإطلاق، لأن الصمد هو الغني بالإطلاق الذي يصمد إليه في الحوائج كلها. نعم. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا يدل على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر، فلو كان تعالى جوهرا لكان مثلا لجميع الجواهر، فكان كل واحد من الجواهر كفوا له، وهذا مناقض للآية. ولو كان جسما مؤلفا من الجواهر، لأن الجسم يكون كذلك، يعني هو الجسم الذي يتألف من جواهر، ما تألف من جواهره فأكثر يسمى جسما، وحينئذ يعود الإلزام المذكور الذي ذكرنا قبل قليل ويناقض قوله وليس ولم يكن له كفؤا أحد. فإذا قلنا أنه جسم أو جوهر تكون الجواهر مثله، نحن نفينا أن يكون له كفؤ، وإذا كان جسما فالأجسام هي المركبة من جواهر، فيكون مماثلا للأجسام والأجسام مماثلة له، فهذا مناقض لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فثبت أن هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص من أظهر الدلائل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ولا حاصل في مكان ولا حيز، فنتكلم عن المكان الحيز. نحن ابتدأنا هذا البرهان بسؤال اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة ربه، هذا سبب نزول سورة الإخلاص. فكما أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اليهود عن صفة ربه تبارك وتعالى، وأجاب الله بهذه السورة الدالة على كونه تعالى منزها عن أن يكون جسما أو جوهرا أو مختصا بالمكان، فكذلك فرعون سأل موسى عليه السلام عن صفة ربه فقال، هذا يعني برهان يعني فائدة جديدة، فقال وما رب العالمين، فقال وما رب العالمين. طيب ما أجابه موسى؟ سنتكلم عن الماء هذه، إن الماء هذه التي هي استفهامية تستفهم عن الماهية عن الحقيقة. ثم إن موسى عليه السلام لم يذكر الجواب عن هذا السؤال إلا بكونه تعالى خالقا للناس ومدبرا لهم، جابه هذا وخالقا للسماوات والأرض ومدبرا لهما، قال تعالى على لسان موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا أيضا من أقوى الدلائل على أنه تعالى ليس بمتحيز ولا بجهة. لهذا السؤال وما رب العالمين أجابه بقوله قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ولفظة ما هذا بقوله وما رب العالمين فرعون، يعني حاله كحال يعني اليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته ربي. ولفظة ما سؤال عن الماهية وطلب الحقيقة، فلو كان تعالى متحيزا لكان الجواب من قوله وما رب العالمين بذكر كونه متحيزا أولى من الجواب عنه بذكر كونه خالقا، لأن الماء هذه تطلب الماهية. ولو كان الأمر كذلك لكان جواب موسى عليه السلام خطأ، لكنه أجابه بأنه خالق ومدبر. ولكان طعن فرعون بأنه مجنون لا يفهم ولا يفهم السؤال صحيح، لكان قول فرعون بأنه مجنون صحيح إذا كان الجواب خطأ، لكنه قال له رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، ولم يقل له هو كذا وكذا وكذا. نعم. ولا يذكر بمقابلة السؤال ما يصلح أن يكون جوابا متجها دائما. ولما بطل ذلك علمنا أنه تعالى ما كان متحيزا، فلا جرم ما كان يمكن تعريف حقيقته سبحانه وتعالى إلا بأنه خالق مدبر. هذه الحقيقة، لأنه خالق مدبر متصرف الفاعل الأول. نعم. لو قلنا أنها أن جواب موسى ليس جوابا عن الحقيقة، كان جواب موسى فهذا لا مستحيل. ولكان قول فرعون بأنه مجنون صحيح، لأنه لم يجد لم يفهم الجواب، واضح، وهذا مستحيل. نعم أم لا؟ وكان جوابه أنه خالق ومدبر، هذا الجواب عن الماء الطالبة للماهية والحقيقة استفهامي. نعم. وقلنا ولما بطل ذلك يعني جنون سيدنا موسى وعدم فهمه السؤال، علمنا انه تعالى ما كان متحيزا، فلا جرم ما كان يمكن تعريف حقيقته سبحانه وتعالى الا بانه خالق مدبر. فلا جرم كان جواب موسى عليه السلام صحيحا، يعني لا شك. وكان سؤال فرعون ساقطا فاسدا، فثبت انه كما كان جواب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سؤال الكفار عن صفه الله تبارك وتعالى يدل على تنزيه الله تعالى عن الحيز والجهه والجسميه، فكذلك جواب موسى عليه السلام عن سؤال فرعون عن صفة الله يدل على تنزيه الله تبارك وتعالى عن الحيز والجهة والجسمية، نفس الجواب، واضح؟ نعم. لأن الخالق والمدبر لا يكون إلا كذلك، كما في برهان الصمد وعدم الكفر، واضح؟ نعم. وأما الخليل عليه السلام سيدنا إبراهيم، حكى الله تعالى عنه في كتابه بأنه استدل بحصول التغير في أحوال الكواكب على حدوثها، وهم يعني الذين لا يتفهمون، وهذه من الضامات أنهم يستدلون بهذه الآيات على حيرته، وهذا يعني لا يكون بشكل من الأشكال. ثم قال عند تمام الاستدلال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، بعد سياق الآيات: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الأفول هو القمر كان باديا وكان ظاهرا ثم أفل، هذا الانتقاء من الظهور إلى الأفول تغير، فتدل على التغير على أن التغير هو دلالة الحدوث، والحادث لا يكون إلها، فقال لا أحب الآكل. نعم. وهذه الواقعة تدل على تنزيه الله تعالى وتخبيثه عن التحيز والجهة. طيب كيف تكون دلالة؟ أما دلالتها على تنزيه الله تعالى عن التحيز فمن وجوه، أحدها أن الأجسام هذه قاعدة متماثلة، وإذا ثبت ذلك فنقول ما صح على أحد المثلين وجب أن يصح على المثل الآخر، فلو كان تعالى جسما أو جوهرا وجب أن يصح عليه كل ما صح على غيره، وأن يصح على غيره كل ما صح عليه، لأن الأجسام متماثلة، وذلك يقتضي جواز التغير عليه كالقمر، القمر أفل وكذلك يجوز عليه الكفر لأن القمر جسم ولو قلنا بجسم يده فالأجسام متماثلة فيصح عليه ما صح على القمر من التغير والنفوس. نعم. ولما حكم الخليل عليه السلام بأن المتغير من حال إلى حال لا يصلح للإلهية فلا أحب الآخرين، وثبت أنه لو كان جسما لصح عليه التغير لزم القطع بأنه تعالى ليس بمتحيز أصلا. فهمنا هذا البرهان واضح. الثاني إنه عليه الصلاة والسلام قال عند تمام الاستبدال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلم يذكر من صفات الله تعالى إلا كونه خالقا للعالم كما فعل سيدنا موسى في سؤال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالفاطر هو الخالق، استدل بالخالقية لأن الخالقية لا تكون إلا من وظيفة الإله المتفرد بها. نعم. والله تعالى مدحه على هذا الكلام وعظمه فقال: وتلك حجتنا. وحائر الحجة الذي يدل على الآيات بالحيرة ثم الوصول إلى الحقيقة، هذا كلام باطل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، في ختام الآيات سورة الأنعام. ولو كان إله العالم جسما موصوفا بمقدار مخصوص وشكل مخصوص لما كمل العلم به تعالى إلا بعد العلم بكونه جسما متحيزا. ولو كان كذلك لما كان مستحقا للمدح والتعظيم بمجرد معرفة كونه خالقا للعالم، ولما كان هذا القدر من المعرفة كافيا في كمال معرفة الله تعالى دل ذلك على أنه تعالى ليس بمتحيز، لأن المتحيز لا يستحق المدح أي التعظيم، لأنه شارك الأجسام في صفة في وصف من أوصاف أو في خصيصة من خصائصها فلا يكون متفردا. لكن الله سبحانه وتعالى مدح سيدنا إبراهيم فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فتبين أن معنى هذه الآيات كانت في مقام الاستدلال ونقض عقائد قومه الفاسدة وبيان ذهول عقولهم عن معرفة الحقيقة ببيان أن المتغير والمنتقل من حال إلى حال لا يكون إله ولا يكون خالق ولا يكون مدبرا ولا يكون فاطرا. نعم. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتلك هي الحجة التي آتاها الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. الثالث أنه تعالى لو كان جسما لكان كل جسم مشاركا له في تمام الماهية لأن الأجسام متماثلة. فالقول بكونه تعالى جسما يقتضي إثبات الشريك له تعالى، إذا قلنا بجسم يدي أثبتنا الشريك لأن الأجسام متماثلة، وذلك ينافي قوله: وما أنا من المشركين. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ وما أنا من المشركين. إذا قرر سيدنا إبراهيم أن الله جسم فهو أثبت له الشيء، وهو قال: وما أنا من المشركين، فهذا نفي للجسمية. فثبت أن العظماء من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالى وتقديسه عن الجسمية والجوهرية والجهة. بينا يعني حادثة اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى مع فرعون وسيدنا إبراهيم مع قومه. فهؤلاء العظماء الأنبياء يبرهنون على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية وعن الحيز وعن كل سمة من سمات المحدثات، لأنها مناقضة لأحادية الله تبارك وتعالى، وعلى أنه واحد، وعلى قضية الله تبارك وتعالى، وعلى نفي خالقية الله تبارك وتعالى، وعلى أنه وعلى وتنج كونه فاضل السماوات والأرضين، وكذلك تدل على حدوثه إذا قلنا كذلك ولا يكون إلها، ونشرك غيره معه تبارك وتعالى. لكن الأنبياء هم الداعون إلى التوحيد وما هم بمشركين. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. لذلك كانت عقيدة التجسيم والتمثيل يعني عقيدة خطيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الوقوع في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.